هل من جلس ليشاهد في الدش بعض المنكرات كشرب الخمر على المواعظ والزنا واللواط يعد داخلا في قوله تعالى إنكم إذا مثلهم؟ وهل من مكث بأماكن عامة كالمستشفى والمنتزهات التي فيها بعض المنكرات سواء كانت عارضة ككشف وجه المرأة ولبس البنطلون أم دائمة كالصور المعلقة يكون داخلا في الآية؟ هذا إذا كان أولا في المسألة الأولى لا شك أنه يعتبر مثلهم في الحكم لأنه مشاهد لهم بس إنه كأنه من ورائي وراء فرجة. والثاني إذا كان لا مروره بالمستشفى لحاجته فلا بأس. نعم. أشكال أيضا في المنتزهات بعض الناس والنساء إذا كان المنتزهات والحدائق لا يوجد بعضهم فليبدأ الإنسان آخر. نعم المنتزهات إذا كان فيها مكرات لا تقربها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.